وبعتذر على طلب، هتكلم بقى سريعا كده، وبعدها ممكن نفصل في مكان في وقت تاني ان شاء الله، يعني عن مساله الكلام اللي قاله الممثل اللي اسمه هشام سليم عن بنته اللي كانت مترجله. اولا في فرق نعرفه الاول ما بين الخنثى والمخنث، او انا بعتبرهم الخنث، الخنث عشان بفرقه عن المخنث. الخنث هو واحد ماشى فعلا في خطوات، بياخد هرمونات وحاجات ان هو يبقى منظره انثى، تمام. اما المخنث هو واحد شكله مظهريا بس بيتعامل كانثى، يعني شكله راجل بس بيتخنث في فعال، تمام. الكلام ده كله من كتاب دين المؤتفكات، فالاخوه تبقى ترجع ليه ان شاء الله. المفروض برضو السادي ينزل. والمترجله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي هو المترجله ولعن المخنث، ملعون يعني مطرود من رحمه الله. والشريعه الاسلاميه تتعامل مع المخنث او المترجله بان هم التعزير، بيتم عقابهم، بيحصل لهم عقاب، العقاب هو ضرب، بيضربوا يجلدوا، المهم بيحصل لهم عقاب. ليه بالعقاب؟ ان لازم تبقى تبع النوع اللي ربنا خلقك فيه، تمام. وانا عارف كل الاعتراضات بقى اللي هتظهر هكلمكم عليها بعدين، بس انا بتكلم دلوقتي، انا بشرح لكم التعامل الرسمي في الشريعه. الشريعة الإسلامية المخنث أو المترجلة بيعاقبوا ويعذروا ويحبسوا لغاية لما يطلعوا يبقى تلبس زي الستات وتبقى واحدة ست وتحترم نفسها وما تفتنش الموضوع ولا تفتن النساء باللي هي بتعمله، يعني بتعمل نفسها راجل بقى وعايزة تحب واحدة. وكمان الكلام ده يعني هي 99% و9 من 10 من المخنثين أو المترجلات أصلا لوطيين يعني. فدلوقتي أنا لازم أبدأ او عاقب. فالعقاب في الشريعه الاسلاميه باتفاق المذاهب للناس ديت هو التعزير، التعزير بقى الضرب. المهم ان لازم يتعدل، لازم يتعدل. طب لو ما اتعدلش هيعاقب تاني وتالت ورابع. طيب ايه هو الخنثى؟ الخنثى لا، حاجه تانية خالص. ده واحد ولد وعنده الاعضاء الذكوريه والاعضاء الانثويه الاثنين، فده في الشريعة الإسلامية. باجي عند مرحلة معينة بشوف أخيره، هو أنت بقى عنده واعي في مرحلة معينة، هو أنت راجل ولا ست؟ فهو راح يقول لك أنا يا أنا راجل، لا أنا حاسس من جوايا أنا راجل. فالشريعة لما بتخيره، المسلمين بيخيروه، فبقى دلوقتي في حاجة اسمها جراحات، وخلاص بيلتحق بالأحكام بتاعة الجنس اللي بيلتحق بيه. أنا راجل فخلاص بيلتحق بجنس الرجال، انتهى خلاص التحق. طب انا انثى، بيلتحق بجنس النساء وبيعامل كانثى. وحاليا دلوقتي الجراحات ان ممكن اشيل له العضو الذكري تماما من الموضوع، اشيله له خالص، تمام. فحسب الحاجه اللي هو بيلحق نفسه بيها الخنثى لما يبقى عنده وعي. وفي من الفقهاء التانيين اللي اتكلموا حسب الجنس، يعني مثلا جسمه قاعد يطلع فبقى عمال عنده جسم انثى فببدا الحقه بهذا الامر، او جسم راجل تماما فالحقه بالرجال، فاهمين الفكره دي. لكن الراي اللي انا بعتبره غالب، وهو يعني ده اللي شفته غالب في البتاع، ان انا لا بساله انت عايز تبقى، لانه مش هكبره على حاجه، مش هيبقى مثلا حتى لو عنده الجسم انثوي بس هو عنده العضو الذكري، هو في حصل تشوه في الخلقه بتاعه عنده هذا الامر. طب ايه هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل هو واحد لا قادر يحدد من نفسه انا راجل ولا ست، مش قادر يقول لك انا ايه. فده وده نادر الوجود اصلا، الخنثى نادر، ثم الخنثى المشكل نادر النادر، يعني ده اللي مش قادر يحدد هو انا راجل ولا ست اصلا، فيقول لك يعامل مع النساء كرجل ومع الرجال كانثى لغايه لما هو يقول لك ربنا يفتح عليه ويعرف هو ايه. بالمناسبه بص العدل بتاع الشريعه الاسلاميه، اللي يقول لك طب ده ظلم ان هو ربنا خلقه، يا حبيبي لم يظلم. ده اللي بيعتقد ان خنثى ده الشريعه لا تظلم احدا، الشريعه الاسلاميه احسن نظام عادل. طب المخنث والبتاع، لا انت بتهرج المخنث دوت، انا ماليش حاجه اسمها اصلا انا من جوايا حاسس ان انا واحده ست، وده اللي هنتكلم عليه بقى في علم النفس، هيطلع منه مفيش حاجه اسمها من جوايا واحده ست وانا من جوايا حاسس ان انا راجل، مفيش الكلام ده كله. يبقى انت مريض نفسي تعالج، واللي لينا الظاهر بتاعك ان انت لو عملت كذا او كذا هتعاقب. ليه؟ لان انت بتعمل فتنه مجتمعيه. ان انت بتعمل فتنه مجتمعيه. طب لو ما عملتش كده خلاص، دي حاجه جواك عندك مشكله نفسيه، كل الناس عندها مشاكل نفسيه، ربنا بقى يجزيك خيرا ان انت المشكله النفسيه دي كنت بتحاربها. والانسان مامور اصلا في الاسلام، على عكس ما العلمانيين والليبراليه اللي بتتكلم اظهر نفسك وبتاع، الاسلام بيتكلم على ان مش كل الشهوات اللي انت جواك، يعني وجود الشهوه جواك معناها ان هي مباح. وبالمناسبه والليبراليه كمان كده، وده اللي هنشوفه في علم النفس. فاحنا عرفنا تعامل الشريعه مع الاول، وتفرقه التفرقه ما بين الخنثى وبين المخنث او المترجل، تمام؟ طيب تعامل علم النفس مع المخنث او المترجله اتطور، يعني ايه؟ لا ممكن زياده هرمونات، ممكن مش زياده هرمونات ولا حاجه، ما احيانا بيبقى من هو طفل. فالرد على القول ان هذا ظلم، اللي علم النفس اتطور ان الاول كان بيعتبر ده مرض نفسي، فلازم اعالج الطفل من الاول، لان الحاجات دي ممكن تظهر عليهم من صوره مبكره. ولقوا ان مثلا الغالبيه حوالي 60% او 80% من البنات مع سن 16 17 سنه اللي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، البنت بتبقى بنت عاديه خلاص. فلو انا اتدخلت مبكرا وقعدت اشرح لها ان انت بنت واعالجها نفسيا، والولد لو تدخلت برضه وخليته بتاع خلاص التخنث بيروح منه، بس الحقه من بصوره مبكره، ما خلوش هو الولد سرحان ومع نفسه، او البنت سرحانه مع نفسها والمعتقد عمال يكبر والشيطان بيتملك منها. طب الرد على، ودلوقتي علم النفس كان ده دي اس ام 3 ده اللي هو مثلا القانون الطبي بتاع علماء النفس. دلوقتي ايه الوضع؟ الوضع ان علم النفس دلوقتي في الدي اس ام 5 المعاصر اللي هو مش شغالين بيه، بيتكلموا لا ده دلوقتي يا جماعه لا ده حريه شخصيه يختار اللي هو عايزه، طلعوه من قائمه الامراض النفسيه. انا ماليش دعوه علم النفس يقول طلع يقول دخل، انا مالناش دعوه احنا كمسلمين بالكلام الفارغ ده، يعني مالناش دعوه. وعلم النفس اللي كان قال ان دي مرض هو علم نفس ليبرالي طالع في عز الليبراليه الستينيات والسبعينيات، تمام؟ عشان يقول لك ده انهي ليبراليه يا حبيبي، ده كان بمنطق الليبراليه برضه بيقول لك ده غلط وده صح، ودلوقتي بيقول لك ده صح. يعني لحد يفتكر يعني ان الليبراليه يعني حريه يعني لازم دوت، لا مش لازم دوت، بمنطق الليبراليه نفسه. وهنشوف ليه بمنطق الليبراليه الكلام ده لا يستقيم اصلا. الرد على ان حد يقول لك طب ما ظلم ده هيفضل يعني تعبان نفسيا وحاجات زي كده، لا بص بقى مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها في علم النفس دي من مبادئ اي حاجه اسمها علاج نفسي. ماليش دعوه كون المساله او كون الحاجه بتسبب لك الم نفسي، هسيب الفيديو خالص، مش هشيله خالص اصلا. مفيش حاجه اسمها ان الحاجه دي بتسبب لك الم نفسي، ده افصلها تماما. وان الحاجه دي قانونا محرمه وهعاقبك عليها ان شاء الله اقتلك، دي حاجه منفصله. ليبرالي علماني دي اسلامي دي حاجه منفصله، دي منفصله عن دي يا حبيبي. مش معنى ان انت حاجه من جواك وتعباك نفسيا ونفسك تعملها يعني انا مش هعاقبك، هعمل لك عقوبات وهقول لك ده ليه؟ لان في مجموعه قلت لكم لا يوجد مجتمع بلا دين، لا توجد دوله بلا دين، كل الدول لها دين، كل انسان له دين. في مجموعه قيم وافكار وحاجات بتاسس عليها المجتمع لن اتنازل عنها، ولان بينبني عليها العقوبات، وبينبني عليها العقوبات لغايه الاعدام. طيب نشوف ايه برضو المازوخيه اللي هو بيحب يعذب او يحب يتعذب. حب الجنس مع الاطفال اللي هي البيدوفيليا دي، لو ده لدرجه ان في بحوث طلعوا قعدوا يتكلموا برضو قالوا ما يمكن في حاجات جينيه، لو في ناس بحوث قعدوا يقول لا ده طلع فعلا اللي عندهم بيدوفيليا شبه بعض، بيتكلموا ان البيدوفيليا ده واحد بيحب يمارس الجنس مع انثى لا تثيره من الاصل الا بنت مثلا عندها 8 سنين غير بالغه، وتكون غير بالغه. واحيانا بنات تلاقوها بيدوفيليا عنده 5 سنين، يقول لك لما يقعد يقول لك انا تعبان، ولما يقعد يقول لهم اغتصبت البنات دي كلها ليه وبتاع، انا تعبان انا نفسي انا بحب السن دوت انا اعمل ايه. وشفنا التي دي اكس ولا اللي هو الحاجات اللي لما البنت طلعت وقعدت تدافع عن البيدوفيليا من سنتين وقالت ده هو اتولد كده والانسان اتولد كده وهيعمل ايه وحاجات زي كده، انا مالي اتولدت كده ولا بتاع. لو جيت جنب حد حتى لو البنت الكونسنت ما في البنت وافقت، انا هعاقبك. مفيش حاجه اسمها البنت حتى موافقه، مش مفيش حاجه اسمها موافقه تي دي اكس، انا مفيش حاجه اسمها موافق، هعاقبك. ولو جيت جنبها اغتصبتها دخلك السجن، ماليش دعوه انت نفسيا تعبان وتتحرق بجهاز بالنسبه لهم. الله يقول لك مش ليبرالي ولازم تسيبني بحريتي، طب انا هفضل مكبوت، طلعني من الكلوزيت اللي انا عايش فيه. ماليش دعوه بالكلام الفارغ ده، علم النفس والمجتمعات له لها اسس ولها مبادئ. حب السرقه، الكليبتومانيا. انا مال انا انت بتحب ده ناس لقوها ان ناس ملياردير وبيسرق. طب ليه؟ بيحب من جواه، تعبان، بيحب الموضوع ده فعلا. انا مال انا تعبان نفسيا ان انت من جواك اهو تعاني وتجاهل الناس. اتحرق بجاز لو طلعت الكلام ده، ان انت المجتمع عملت الكلام ده في الواقع، او دعيت ليه، حتى دعيت للبيدوفيليا، دعيت للسرقه، ده همسكك وعاقبك وهدخلك السجن. انا بتكلم بمنطق الدول الليبراليه. مفيش حاجه اسمها ان عشان ده بيعاني نفسيا اسيبه، اقول له لا، عشان تزيل هذه المعاناه اعمل اللي انت عايزه. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش دوله اسمها كده. يا جماعه الافكار بتاعت الاسلام عظمتها انها افكار، لما بنتكلم دلوقتي عن السياده او بنتكلم عن الكلام بتاع علم النفس، يا جماعه دي حاجات عالميه. الاسلام حاجاته عالميه، منطقيه، انسانيه، هي ده اللي بيمثل الانسانيه، كافه الدول ماشيه عليه. تمام، اظن كده، بس عشان نروح بقى نسحر، وانا كمان الحق اتسحر، والفيديو هيفضل موجود ان شاء الله، مش هحذفه. طيب لو انا اخر حاجه، اللي بيقول لك ان انا ابيح هذا الامر، ان هو عشان ازين بهذه المعاناه، ابيح اي حد هيبيح المخنث ان هو يبقى مخنث، يبيح له التخنث او يبيح الترجل، ده بيخالف الشريعه الاسلاميه. اباح محرما، زي اللي بيبيح الخمره يقول لك الخمره حلال. اللي بعض الناس يقول لك طب ايه المشكله، مشكله ايه، ده عمل مصيبه اللي هو قاله دوت، وبنت عملت مصيبه، والمذيع انا عارف المذيع توجهها ايه من زمان في الدفاع عن اللوطيه، لكن ده خلاص اباح يا حبيبي، ده اباح اباح اباح حاجه محرمه في الشريعه الاسلاميه. انتوا تردوا بقى شوفوا ايه الذي يستبيح محرما في الشريعه الاسلاميه ويعذر بجهل ازاي. ده الراجل ما دورش 25 سنه، ما راحش يدور ولا سال حد من الشيوخ، بنتي مترجله وتبيح هذا الترجل، وبتخاصم اللي بيخاطبها كانثى، بنتي تبقى ايه؟ لا ده بقى بيخاطبها بكده وشايفها ان عادي وشجاعه وحلو ان عمل كده. جزاكم الله كل خير، وان شاء الله نلتقي في حلقه اخرى لنقاش الدكتور كتاب بتاع الدكتور محمد طلعت الغنيمي.